بسألك يا إبراهيم، لو شخص سألك قال عندي مبلغ 100,000 ريال كم زكاته، هل تسأل هل عليك دين أو لا؟ على قول المصنف تسأله هل عليك دين أو لا، والقول الراجح ما تسأله. هنا طيب أربعان، لو عندك 3 سيارات وبعتها أقساطا، ها عندك 3 سيارات بعت على ياسر سيارة وعلى عبدالله سيارة وعلى يوسف سيارة، وكل شهر وكل سنة يدفع لك كل واحد 10,000 وقيمة كل سيارة 100,000، في رمضان مثلا كم مقدار الزكاة؟ كيف تخرجها؟ ها كيف تقدر القيمة؟ هذه مثلا أول سنة، أقساط على 10 سنوات كل سنة 10,000 ريال، والمبلغ الكامل على كل واحد 100,000، يعني السيارة بـ100,000 يدفعون قيمتها أقساطا كل سنة، في رمضان يدفعون لك 10,000. لو سألناك أو سألك واحد أنا صاحب معرض كيف أدي زكاة السيارات هذه أقساط السيارات، تقدر السيارة ولا الأقساط؟ ايش تقول إبراهيم؟ يلا مع أنك غايب كم يوم إبراهيم، يلا ارفع صوتك. ها تجب الزكاة ايش؟ كل سنة كل واحد كل سنة تدفع زكاة، تدفع زكاة هذا 10,000 10,000 10,000، ولا كل سنة تدفع زكاة 100,000 و100,000 و100,000؟ ها طب اصبر شوي اصبر، خلنا أبغاك تأصل المسألة فيها على بسهلك، يعني على قول المصنف كيف الزكاة؟ ها على قول المصنف كل سنة يزكي، إذا قبض 10,000 من هذا يزكي، ومن هذا يزكي، وهذا يزكي كذا. طيب عندك إشكال؟ ها السنة الثانية بعطيك 10 10، لا السنة الأولى أعطاك هذا 10,000 زكاة السنة الأولى، طيب السنة الجاية أعطاك زكاة، أعطاك الدفعة الثانية، لا الأول يعني القسط الثاني زكاة ثانية، القسط الثاني زكاة سنتين، والقسط الثالث 3 سنوات، هذا قول مصنف. طيب والقول الراجع التفريق بين المالي أو غيره؟ طيب إذا كان مالي وهذا مالي وهذا مالي بس الدين ما بعد حل، ها يعني كل سنة، السنة الأولى تزكي زكاة، كل سنة تزكي 100,000، السنة الجاية 90، اللي بعدها 80، اللي بعدها 70، كذا كذا ربعان ولا ما تدري؟ لا إذا ما تدري تبحثونها، إذا معك خاص ما تبحثونها. نعلمكم ولا تبحثونها أحسن لكم؟ يبحثوا الأقساط، لأن يسألونكم كثير أصحاب المعارض، عشان ما تكون سمعت كل قريت وشفت. يقول لو قبضت المرأة الصداق بعد 10 سنوات، فهل المرأة تزكي جميع السنين أم سنة واحدة؟ مثل ما ذكرنا لكم على قول المصنف جميع السنوات، وقول الراجح ما تودي زكاة شيء إلا إذا بقي المال هذا عندها سنة ثانية قادمة يعني. أما إذا الزوج لما طلقها لم يعطيها الصداق إلا بعد 5 سنوات، فإذا قبضت بعد 5 سنوات تحسب سنة بعدها ثم تزكي. طيب يا محمد، فروض التجارة هل من المال الظاهر ولا الباطن؟ ها الظاهر. ايش تقول عمار؟ اي شيء ظاهر شيء باطن. اذا كان عروض تجارة في الاغنام ظاهر، اذا كان عروض تجارة في الذهب يصير باطن. طيب نعطيكم مسألة ثانية تبحثون أيضا، بس أنا أبغى أتشوش عليكم. قبض ثمن الأجرة هل تؤدي زكاة زكاته إذا حال الحول أو تؤدي زكاته من حين القبض؟ يعني لو عندك عمارة أجار 100,000، استلمت 100,000، هل تزكي الآن 100,000 أو تنتظر حتى يحول عليه الحول عند المؤلف، حتى يحول الحول عند شيخ الإسلام إذا قبضته، يقيسها على الخارج من الأرض من الحبوب والثمار؟ ابحثوا، لأن هذه مسألتين تتكرر كثير، وأنا أعطيتكم الحين مفاتيحها مسألتين. طيب بسألك يا محمد سؤال عن درس أمس، لأنك طالع مبكر أمس. النفط والغاز هل في زكاة أو لا؟ بعض الناس يقول لو أعطي الفقراء من زكاة النفط، إيش تقول؟ ها؟ البترول نفسه الثمن ولا ثمن ما يستفيد الفقير من البترول الخام؟ ايش تقول عمار؟ في زكاة؟ ها؟ لأن ايش؟ ها؟ خارج من الأرض، ايش تقول؟ ها؟ يستفيد منه نفط يباع، هل نأخذ منه هو التجارة، هل نأخذ منه ربع العشرة 2.5% ولا ما نأخذ؟ أنا طالب علم، لو قال شخص لماذا ما كل دولة عندها بترول تعطي زكاة البترول والغاز، إيش تقول؟ والذهب مثلا والفضة، تقول برا؟ ايش تقول؟ ها؟ هو البترول والغاز والتجارة، ايش تقول؟ الا خارج من الارض. ها؟ اعطونا الشروط اللي امس. الشرط الاول ها؟ الحرية، هذا ما في إشكال. الشرط الثاني إسلام، ما في إشكال. ها الثالث النصاب، بالغ النصاب. ها ها مضي الحول، هذا خارج من الأرض ما يشترط الحول، لأن قال غير معشر، هذا يعشر ما في حول. ها ها استقراره يعني. وش الشروط اللي يختلف؟ استقراره يعني كيف؟ ها إيه جوابك صح. إيش جواب صح؟ بس ارفع صوتك. إيه كيف مملوك ملكا تاما؟ وش الشرط اللي اختلف؟ اختلف ها ها ما فيه دين. أيوه هو كلام صح بس شوي باقي بسيط. شو تقول إبراهيم؟ ها أي ما هو مالك معين لزيد أو لعموم المسلمين في هذا البلد، في كل بلد، فيدخل في بيت مال المسلمين، ما هو مالك الفلان وفلان. لكن لو شخص عنده بئر مثلا يسمح، كل واحد عنده بئر بترول في بيته مثلا، فالذي يخرج فيه زكاة لأنه ملك له، لكن ملك للدولة ليس له مالك معين بشخصه زيد خالد كذا، وإنما فيما يصرفه الأمر فيما يرى. واضح لكم؟ يعني لو شخص قال زكاة يقول له ما في زكاة. يلا شانك جوابت زين لا تطلع زي أمس، ودامك جوابت صح لا تطلع زي أمس مبكر. يقول إذا كان الصداق المؤخر غير مشترط أن يكون عند الطلاق وكان الزوج مليئا، هل نزكي كل عام أم إذا قبضته؟ أعطيكم قاعدة تستفيدون منها. الدين إذا لم يحدد له زمن في السداد فالأصل أنه حال. يعني لو شخص أقرض شخص مليون، لو ذهب غدا إلى القاضي قال أنا أقرضت مليون أطلب إعادتها لي، يحكم له. لكن إذا اشترطوا مدة بعد 10 سنوات فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون على شروطهم. فالمرأة إذا قيل مثلا 10,000 مقدم و50,000 ريال مؤخر وسكت، ننظر أولا للعرف متى يكون المؤخر عندهم. إذا كان العرف عند أقرب الأجلين الموت أو الطلاق نسير عليه. وقد ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن أول من أحدث هذا وهو أن المؤخر عند أقرب الأجلين هم أهل الشام، قال لذلك النساء أقوى يعني كلمتهم أعلى من الرجال أو أقوى من الرجال، لأنها لها أن تطالب بالطلاق وتقبل العوض. وإذا كان هنا العرف ليس بأقرب الأجلين فتزكي زكاته متى ما فتأدي زكاته في كل عام. يعني ليه النساء تغلب الرجال يعني فوق شيخ الإسلام عند الشام؟ لأنها لو آذته لم يستطع أن يطلقها، لأن سيدفع المؤخر، لذلك يسكت، ترفع صوتها عليه يسكت، لأن حتى ما تطالب المؤخر. يقول هل هناك كتب جيدة في شرح الزكاة؟ هو متن الزاد لو تحفظه مع بلوغ المرام في الأدلة، تقرأ حاشية الروض المربع، هذا خير الكتب. يعني أن تقرأ الآن الكتاب الذي يفتي به المفتون وهو الزاد في الغالب مع البلوغ. ذلك قلنا لكم بس في بداية الدرس أمس، المهم لا يغيب الطالب، لأن كل مسألة تتركب على المسألة الأخرى، تتركب وتترتب على المسألة الأخرى. يعني مثلا يغاب اليوم ونسأل عنه سؤال في الزكاة ما يعرف فيه دين، والدين قسم قسمين لك أو عليك. نعم الشيخ ابن باز رحمه الله متن في الفقه لا يحفظ إلا زاد المستقنع والبلوغ، وأصبح مفتيا لأن فهم حفظ وفهم ما فيها. فأنتم لو أنتم تفهمون، لكن لو تراجعون كان إن شاء الله تكونوا مثله إن شاء الله، هذه صلحة النية إن شاء الله. آخر درس الأسبوع القادم يوم الثلاثاء إن شاء الله. ثم توقف لأجل الاختبارات ثم نعود إن شاء الله بعد الاختبارات بإذن الله. سير إن شاء الله بإذن الله الأسبوع القادم نختم كتاب التوحيد والفرائض قد ننتهي من الرحبية قد يكون فيه بس الرد وذوي الأرحام قد نكملها بعد أو نأخذ منها. إذا انتهينا من الرحبية إن شاء الله يكون بدالها بلوغ المرام والفيت المالك إن شاء الله. تابع عبد الله، لو صلى الناس صلاة العيد الساعة 10 الصباح يصلح؟ ها؟ لو شخص قال والله احنا في القرية برد نبغى نصلي الساعة 10 يصلح وقتها ولا لا؟ وقتها إلى آخر وقتها قبل الزوال. طيب يا عمار، لو أنت ذاهب إلى صلاة العيد مع زحام السيارات فاتتك صلاة العيد، ها؟ يقضي على صفتها وين كلامي؟ ها؟ قضى على صفتها، تمام. والقول الثاني، ها؟ ما تقضى، فاتت، أي نعم. طيب يا البراء، هل في دليل على أن صلاة الأضحى تقدم العيد والفطر تؤخر؟ ها؟ اجتهاد، ها؟ ما في دليل. صحيح. لا. عشان أنت تسأل الظاهر أنت اللي سأل وش أحسن كتاب الزكاة ولا لا؟ شوف خطك. لكن في كتاب ذكرنا لكم من قبل اسمه الممتع في شرح المقنع لابن المنجا رحمه الله في القرن الثامن تقريبا، هذا كتاب مفيد ومختصر ويعطيك دليل هذا ودليل هذا ويبسط المسألة كثير رحمه الله، كأنه معاصر في سورة الألفاظ رحمه الله. اسمه الممتع شرح المقنع لابن المنجا. يعني ما يذكر المسألة إلا يذكر الدليل، وعلى الرواية هذه مثل ما تعرفون المقنع على روايتين في الغالب، دليل الرواية هذه ودليل الرواية هذه، ويبين لك بأسلوب سهل جدا. أظن مطبوع في مجلدين، هذا اللي ذكرناه لكم من قبل، أن ما رأيت أحد ذكر صفة التبان إلا هو اللي أنا عايز. واضح أنه رحمه الله راسخ في العلم، لذلك يبسط لك المسألة بسهولة ويجيب الأدلة مختصرة. وإذا أردت تحقيق المذهب الإنصاف، والإنصاف أيضا شرح المقنع مقدمة. وإذا أردت كثرة المسائل، يعني أي مسألة قد تطرأ، كتاب كشاف القناع شرح الإقناع، الإقناع للحجاوي وكشاف القناع، كشاف القناع للبهوتي والإقناع للحجاوي، نفس مؤلف الزاد. ولجمع يعني شمل هذه مع ضافة أقوال شيخ الإسلام وابن القيم والحاشية، الحاشية تختصر لك الكتب هذه كلها، لكن أسلوبها صعب شوي، لكن إذا اعتاد الشخص عليها تكون سهلة عليه، لأن أسلوبها نفس أسلوب المتقدمين، وعنه في كذا، والأول قول مالك والثاني قول أحمد في رواية أخرى، ودل عليه الكتاب والسنة والإجماع في الجملة، كذا أسلوبه في كل سطر باك تفكر فيه، لكن هي جامعة شاملة رحمه الله جميعا. نعم. يعني إذا أشكلت عليك عبارة في الزاد في غيرها، راجع كشاف القناع كيف يشرحها أو شرح منتهى الإرادات. بإذن الله تكون واضحة أنك الشيخ العثيمين رحمه الله في الغالب ما يخرج عن الحاشية أبدا، وإنما يذكر بأسلوب سهل ولو ما يزيد شيء عن الحاشية أبدا. نشوف الكتاب الممتع هل يباع ولا لا حتى نشتريه للطلاب. إبراهيم ذكر المصنف رحمه الله نصين، النص الأول تحريم تعليق الدعاء بالمشيئة، عمر النص الثاني يبين العلة في التحريم وهي لا شيء العسر، يعني ليس بعسير على الله. نعم يا سلمان، لماذا ساق المصنف هذا الباب كتاب التوحيد؟ نعم مصطفى النهي عن قول كذا إياك، لماذا؟ إيه بتعلق المشيئة ليه؟ يعني محرم في التوحيد عندنا، لأن الشرك أكبر، الشرك أصغر، ينافي كمال التوحيد. تمام، عدم تعظيم، ليس في تعظيم جناب الله، صحيح. طيب يا عامر، مثل ماذا؟ لا يقول أحدكم المغفر لإن شئت، مثل من ألفاظ الناس الآن. إيه صحيح، تمام، جزاك الله خير إن شاء الله، هذا غلط، صح. وأيضا يا شيخ الله يحفظك إن شاء الله، إيه تمام صحيح. شو الله يهديك إن شاء الله، مثل الأيام هذه الله ينجحك إن شاء الله يا رب، أخذ درجة كاملة إن شاء الله. إيه هذا من يعني